بالله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا قد وصلنا في هذه الرسالة أو الكتاب المبارك، كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى. وصلنا إلى قوله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعادة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من العبادة التي أمر الله بها. وقلنا إن قول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، هذا على سبيل الإجمال، وهذه أعظم مراتب الدين، بل هي الدين التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ طيب أخبرني عن الساعة، في نهاية الحديث قال: من معلوم عنها بأعلم، من مسؤول عنها بأعلم من السائل، في الحديث حديث جبريل المشهور الطويل الذي ذكرناه في أول هذا الكتاب. وقوله مثل الإسلام والإيمان والإحسان، هذه سيأتي بيانها في حينها، لأن المصنف يعني يذكر الإسلام والإيمان والإحسان التي هي مراتب الدين، لكن قال بعد ذلك على سبيل التفصيل: ومنه الدعاء والخوف والرجاء، وذكر ألوانا من العبادات، ليس على سبيل الحصر وإنما على سبيل الإجمال، لأن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وهذا يصعب حصره في أنواع مثل ما فعل المصنف. ففهمنا من هذا من قوله: ومنه الدعاء، يعني من أنواع العبادة، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل إلى آخر ما ذكر. ثم إن المصنف على عادته يذكر الجملة من مسائل الاعتقاد، ثم يستدل لها بعد ذلك بآيات الكتاب ونصوص من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويختصر في هذا اختصارا، فيذكر دليلا واحدا أو يذكر دليلين، واحد من الكتاب والثاني من السنة أو نحو ذلك على سبيل الاختصار. وهذا هو مقصود هذه الرسالة، هي رسالة قصيرة يعني يذكر فيها المصنف جملة من يعني التوحيد، ثم يستدل على ما ذكر بنصوص الوحي. وأول ما ذكر من هذه الأنواع، أنواع العبادة، الدعاء. قال: وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. وقلنا إن هذا الحديث ضعيف، ويغني عنه الحديث الصحيح الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ثم تلا قول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فالدعاء هو العبادة، ولذلك كان في ختام هذه الآية القرآنية الكريمة قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي. في أول الآية قال: وقال ربكم ادعوني، في آخر الآية وفي ختام الآية قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فالدعاء هو العبادة، وهكذا أخبر محمد صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: الدعاء هو العبادة. ثم تلا قول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إلى آخر الآية. وقلنا إن الدعاء ينقسم إلى دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة الذي هو، أو دعاء المسألة الذي هو، هو الطلب. دعاء المسألة الذي هو دعاء الطلب، الطلب من الله سبحانه وتعالى، جلب نفع، دفع ضر، سؤال رب العالمين سبحانه وتعالى من خير الدنيا والآخرة. أي سؤال يسأل، أو أي عبد يسأل الله سبحانه وتعالى من خير الدنيا والآخرة شيئا، فهذا دعاء مسألة. ومثلنا له بقول الداعي: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم إني أسألك رزقا واسعا، وإلى غير ذلك من ألوان الأدعية التي فيها الطلب، الأدعية التي فيها الطلب. هذا دعاء، دعاء الإيه؟ من مسألة، الطلب من الله سبحانه وتعالى. طيب دعاء المسألة، هذا دعاء المسألة. طيب الدعاء الثاني الذي هو دعاء العبادة، بس طب واحد واحد عشان الأصلخي لا تختلف الأصوات هكذا. اللي عارف يتفضل برفع يده ويجيب الصلاة. طيب هو عايز صح، احنا قلنا يتفضل برفع يده والصلاة على الله جل وعلا. هذا دعاء العبادة، هذا الذي قلناه في دعاء العبادة. طيب قلنا ان دعاء العبادة، تفضل. دعاء العبادة هو الله الثواب والخوف من عقابه، طلب الثواب من الله عز وجل، لهذا سموه دعاء العبادة، لأنه يدخل فيه كل أنواع العبادة، الصلاة والصوم والحج وجميع ألوان العبادات تدخل في دعاء العبادة. لماذا؟ لأنها تتضمن طلب ما عند الله عز وجل من الثواب والأجر. واضح؟ مفهوم؟ ومثلنا له بأقرب شيء لهذا، قلنا أن الإنسان ربما يدعو الله سبحانه وتعالى دعاء ليس فيه طلب جلب نفع أو دفع ضر أو نحو ذلك، فيقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين مثلا. هو طلب شيء، هو لم يطلب شيئا بلسانه، لكن يطلب ما عند الله عز وجل من الثواب. فكان الذكر والثناء إلا أخونا ذكرهم منذ قليل، فكان الذكر والثناء على الله عز وجل بما هو أهله وكذا وكذا وكذا، كل هذا داخل في دعاء الإيه؟ في دعاء العبادة. لكن دعاء العبادة أوسع من هذا، يعني لا يقتصر على مسألة الثناء، ثناء على الله عز وجل بما هو أهله، تقديس الله عز وجل وتمجيده والتهليل له، أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذا داخل في الدعاء، من حيث إنك تقول هذا ترجو ما عند الله عز وجل من الثواب، كأنك تطلب من الله عز وجل ثواب هذا العمل أو الطاعة أو العبادة التي أديتها أو قمت بها. واضح؟ طيب، إذن الدعاء ينقسم إلى دعاء مسألة ودعاء عبادة. والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقلنا إن الخوف ينقسم إلى أقسام، ربما زاد فيه البعض وربما نقص منه البعض من هذه الأقسام، ربما يعني دخل قسم في قسم أو غير ذلك مما يذكره أهل العلم، لكن على سبيل الإجمال أقسام الخوف، ينقسم الخوف إلى أولا خوف السر، وهو خوف التأله والتعبد والتقرب، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، ومن صرف هذا النوع من الخوف لغير الله سبحانه وتعالى كان مشركا بالله سبحانه وتعالى. خوف السر، خوف من غائب، أو إذن هذا الخوف ربما بعض العلماء يقول خوف السر، ويقول في نوع تاني خوف العبادة أو خوف التعبد، وربما بعض أهل العلم يجمع بينهما ويقول خوف السر وخوف التأله والتعبد، فمن صرفه لله كان قربة وطاعة له سبحانه وتعالى، ومن صرفه لغير الله كان مشركا. واضح؟ مفهوم يا أخونا؟ طيب، إذن خوف السر هو خوف التأله والتعبد والتقرب، من صرفه إلى الله، من صرفه لله سبحانه وتعالى كان متعبدا لله، وهذا لا يكون إلا لله. خوف السر، خوف السر لأنه خوف قلبي، وهذا الذي يخاف من غائب أو ميت أو من ولي مقبور أو نحو ذلك أن يصيبه بمكروه أو أذن أو يضره في نفسه أو في ماله أو في أهله، فهذا من نوع خوف السر الذي هو من الشرك بالله سبحانه وتعالى. النوع الثاني من أقسام الخوف الخوف المحرم، احنا دلوقتي بنراجع مش كده؟ طيب، النوع الثاني الخوف المحرم، وهو أن يترك الإنسان ما يجب عليه طاعة لله سبحانه وتعالى، ما يجب عليه من الطاعات من طاعة لله سبحانه وتعالى خوفا من الناس، كمن يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفا من الناس أن يعني يقولوا عليه متذمت، أو يقولون إنه يعني متمسك بدينه ويصفونه بأشياء هو مثلا يهرب منها فيترك هذا، أو يترك الصلاة في الجماعة لئلا يعيره أصحابه بأنه مواظب على الصلاة في المسجد أو نحو ذلك، كل هذا يدخل في الخوف المحرم لأنه أدى به إلى ترك واجب عليه. النوع الثالث الخوف الطبيعي، الخوف الطبيعي ليس فيه شيء، كمن يخاف من سبع أو حية أو نحو ذلك، ومنه قوله تعالى فأوجس في نفسه خيفة موسى. الخوف النوع الرابع الخوف الوهمي، وربما يدخله بعض أهل العلم في الخوف الطبيعي مثلا يعني، لكن الخوف الوهمي ربما هو منفصل عن هذا، لأن الخوف الطبيعي خوف الإنسان مجبول عليه أن يخاف من سبع أو يخاف من, من, من, من شيء يؤذيه، لكن أداه متحقق إذا تعرض له كلب عقور مثلا أو أسد أو كذا أو كذا، مما يعني يخاف منه لأنه ربما تهلك نفسه في مثل هذا الأمر فيخاف ويجري. واضح؟ فهذا ليس فيه شيء. أما الخوف الوهمي فهو الخوف الذي ليس له سبب، كمن يخاف من الظلام أو يخاف من كذا أو كذا مما ليس له سبب، أو أهل العلم يقولون مما يكون سببه ضعيفا، يكون سببه ضعيفا فيؤثر في الإنسان ويوهنه، يوهن في قلبه، واضح؟ ويقولون إن هذا الخوف مذموم، وهو الذي استعاد منه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه نوع من أنواع الجبن، وقد استعاد النبي صلى الله عليه وسلم من الجبن، وهذا الخوف يدفعه التوكل على الله سبحانه وتعالى والاستعانة بالله عز وجل، وأن يكون الإنسان يعلم يعني أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وكل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى. هذه أنواع الخوف أو أقسام الخوف التي ذكرناها من قبل، وقلنا إن الخوف من أعلى مراتب الإيمان، ولهذا قال الله عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنتان، فالخوف من أعلى مراتب الإيمان، بل هو يعني إذا قلنا إن العبد يسير إلى الله عز وجل بين الخوف والرجاء ومعه المحبة، ومثلنا لهذا بما ذكره ابن القيم رحمه الله أن العبد في سيره إلى الله عز وجل كالطائر، فرأسه المحبة وجناحه الخوف والرجاء. ولاحظ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إذا كان الخوف يغلب على الإنسان أحيانا والرجاء هو الذي يغلب أحيانا، يعني إذا كان الإنسان يطير أو يسعى إلى الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا بجناحي الخوف والرجاء، فربما يميل هكذا وربما يميل هكذا، يعني ربما في حالات يغلب جانب الرجاء، هو لن يكسر الرجاء مطلقا ولن يكسر الخوف مطلقا، لكن في أحيان يغلب الخوف وفي أحيان يغلب الرجاء، لكن المحبة معه. أما الرجاء فينتهي يعني انتهاء الحياة الدنيا ويعني قدوم الإنسان على الله عز وجل، وأما الخوف فليس في الجنة خوف أيضا، لكن الذي يعني يبقى مع الإنسان حتى بعد موته وحتى بعد دخوله الجنة هو محبة الله سبحانه وتعالى، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالمحبة هي يعني الحادي الذي يحدو بالإنسان إلى يعني السعي في مرضات الله سبحانه وتعالى والسعي في محاب الله وما يرضيه جل وعلا. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإنسان إذا لم يخف من الله اتبع هواه، فالخوف هو صوت الله عز وجل يؤدب به الشاردين ويرد به الآبقين إلى رحابه وإلى صراطه المستقيم. فالخوف ليس الخوف هو الذي يعني يجعل الإنسان يعني يدمع دمعتين ثم يمسح دموعه ويمضي لما هو فيه غير عابئ بما ارتكب أو بما يعني قصر أو فرط في حق الله عز وجل، وإنما الخوف الذي الخوف المحمود هو الخوف الذي يدعو الإنسان ليس إلى القنوط وإلى ترك العمل أو كذا أو كذا، وإنما الخوف الحقيقي من الله سبحانه وتعالى هو الخوف الذي يزجر الإنسان عن فعل ما حرم الله عز وجل خوفا من عقاب الله سبحانه وتعالى. والخوف المحمود هو الخوف الذي يحدو الإنسان إلى فعل الطاعات رجاء ما عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك الخوف والرجاء كأنه يعني كأنها أشياء معجونة في قلب الإنسان، يعني كلها متداخلة في بعضها البعض. قال ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا هو يعني ما وقفنا عنده، وهذا هو الجديد في هذه الليلة بحول الله تبارك وتعالى وقوته. قال ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أصل الرجاء هو الطمع، أصل الرجاء هو الطمع، الطمع في شيء محبوب وانتظار هذا الشيء، الطمع في شيء محبوب وانتظار هذا الشيء. والرجاء في حق الله سبحانه وتعالى متضمن للتذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى، لأن الذي يرجو الله سبحانه وتعالى ويرجو ما عند الله سبحانه وتعالى فهو يطمع في رحمة الله، يطمع في كرم الله، يطمع في سعة جوده وإحسانه على عباده جل وعلا. ولهذا العلماء يقولون المطلوب من الرجاء غايته أكمله نهايته، دائما حينما يتكلمون عن الرجاء يقولون هذا الرجاء ينبغي أن يبلغ بالإنسان مداه حده، أن يكون الإنسان يرجو ما عند الله عز وجل رجاء الطمع في كرمه وجوده وإحسانه، فينتظر ما عند الله عز وجل من الخير بهذا بالرجاء، بالقلب المتعلق بما عند الله عز وجل من الخير والبر والجود والإحسان، وما عند الله عز وجل ينفد، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فالله عز وجل خزائنه ملأة سبحانه وتعالى، وإذا أعطى فلا تسل عن عطائه سبحانه وتعالى. فهذا الرجاء لا يكون إلا لله، وتعلق الرجاء بغير الله عز وجل شرك. تعلق أو تعليق الرجاء بغير الله سبحانه وتعالى شرك. والرجاء أيضا كما قلنا في الخوف، كما قلنا في الخوف ينقسم أيضا الرجاء إلى محمود ومذموم، محمود ومذموم. فالمحمود من الرجاء هو الرجاء الذي يتبعه عمل. المحمود من الرجاء هو الرجاء الذي يتبعه عمل، وهذا دليله واضح في هذه الآية. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. فالرجاء المحمود هو الرجاء الذي يتبعه عمل، عمل يعمل بطاعة الله كما قال السلف، يعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله، يعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله سبحانه وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. ودليله أيضا قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، الآية في سورة الإيه؟ البقرة. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، آمن وهاجر وجاهد، هذه أعمال أليس كذلك؟ هذه أعمال. فمن عمل هذه الأعمال فهذا الذي يرجو الله سبحانه وتعالى. لكن الرجاء المذموم هو الرجاء الذي بلا عمل، يرجو الله عز وجل ولا يعمل، يرجو ولا يعمل عملا صالحا يكون عنوان على صدق هذا الرجاء، على صدق العبد في رجائه لله سبحانه وتعالى. وهذا الفرق بين الرجاء وبين التمني، أن الرجاء يكون مع بذل المجهود ويعني التعلق بالله سبحانه وتعالى، والتمني يكون مع الكسل والتواني وترك العمل، مجرد أنها أماني، أماني فقط لا يتبعها عمل. وقوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه، يعني من كان يطلب ما عند الله عز وجل وينتظر ما عند الله عز وجل، ولقاء الله عز وجل اللقاء يعني لقاء العبد لربه يوم القيامة، المقصود من الآية اللقاء الخاص، اللقاء الخاص، وإلا فكل الناس سيلقى الله عز وجل ويحاسبه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وهو يعني هذا اللقاء العام. أما اللقاء الخاص المذكور في هذه الآية فمن كان يرجو لقاء ربه، هذا المقصود اللقاء الخاص المتضمن للرضا من الله سبحانه وتعالى والنعيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى لعباده الطائعين الذي يرجو ويعمل الأعمال الصالحة كما ذكر الله عز وجل في هذه الآية. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يعني من كان يرجو ما عند الله عز وجل من الثواب والخير ونحو ذلك، وهذا لقاء خاص، لقاء خاص بالمؤمنين، وهناك لقاء عام لجميع الناس. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، يا أيها الإنسان عموم الإنسان، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. والعمل الصالح الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. مقصود لقاء ربه اللي هو رؤية الناس سبحانه وتعالى، المقصود بها لقاء الله عز وجل؟ لا، ليس المقصود هنا الرؤية، دلة الرؤية. نعم. لو يعود على المسلم لو عمل عمل صالح أن يرجو لقاء ربه أن يعمل عمل صالح، يعني لو عملنا عمل صالح ستلقى الله عز وجل وهو راض عنك. العمل الصالح قال أهل العلم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. العمل الصالح هو التوحيد كما قول أحسنت. هو إذا قلنا التوحيد فهذا أولى وأفضل وأعلى الأعمال، وهو بمثابة البوابة، بمثابة الباب، الذي يدخل منه الإنسان، وهو أول واجب على العبيد، هو إفراد الله عز وجل بالتوحيد. لكن المقصود ما فسر به أهل العلم العمل الصالح هنا هو العمل الصالح الخالص من الرياء الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الخالص لله سبحانه وتعالى من الرياء الموافق لشرع الله عز وجل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان خالصا صوابا. بقي لنا في مسألة الرجاء أن على العبد المؤمن أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. إذا أحسن الرجاء في الله سبحانه وتعالى فليحسن ظنه بالله، والله عز وجل كما في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي، وفي بعض الروايات الأخرى عند الحاكم وغيره فليظن بي ما يشاء، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء، في بقية الحديث وأنا معه إذا ذكرني إلى آخر الحديث، لكن الشاهد أنا عند ظن عبدي بي. فالعبد ينبغي له أن يحسن الظن بالله عز وجل، أن يقول في نفسه ويوقن في قلبه أن الله عز وجل سيهديه وأنه سيرحمه وأنه سيعني يبلغه ما يتمنى ويرجو من رضا الله سبحانه وتعالى. هذا مع اتباع هذا العمل القلبي بالإيه؟ بالعمل، لا يكون هذا مجرد يعني تمني في القلب بدون تصديق من عمل صالح. فالإنسان الذي يحسن الرجاء بالله عز وجل يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى، يحسن الظن. ودائما مسألة إحسان الظن من سمى المؤمنين ومن سمى من عرف الله سبحانه وتعالى، فإنه يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى، يكون دائما متفائلا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، لا أتوقع الشر والبلاء. وكثير من الناس دائما في مسائل الشر والبلاء لا تسأل، يقول سيحدث كذا وسيحصل كذا وسيكون كذا وكذا وكذا. يا أخي أحسن الظن بالله، أحسن الظن بالله، وإذا أحسن الإنسان ظنه بالله عز وجل كان الله عز وجل عند ظنه به. إذا قال يعني إن شاء الله يعني ينتصر المسلمون، إذا قال سيظهر الله عز وجل الدين، وإذا قال يعني الله عز وجل يعني سيكفينا شر الأشرار وكيد الكائدين ونحو ذلك، فالله عز وجل عند ظن عبده به. طب وإذا ظن الآخر، ظن السوء الذي أخبر الله سبحانه وتعالى أنه من سمى المنافقين الذين يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، هذا ظن سوء وينسب إلى من لا يعرفون الله سبحانه وتعالى، وإلى المنافقين الذين يظنون بالله عز وجل غير الحق، ويظنون أن الإسلام سوف يعني يدحر وأنه سوف يدال عليه وأنه سوف يكون كذا وكذا وكذا وكذا. طيب أحسن الظن، لأن الله عز وجل عند ظنك به سبحانه وتعالى، فإن ظننت خيرا فالله عز وجل سيهب لك هذا الخير، وإن ظننت سوءا فالله عز وجل سيعطيك ما ظننت. أنا عند ظن عبدي بي، طيب هذا الحديث يدعوك إلى إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى. من إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى أن يتوقع الإنسان أو يظن الإنسان بالله عز وجل الخير، الخير سواء في الأمور العامة أو في الأمور الخاصة. تعلم هذا، تعلم إنك حتى في خاصة نفسك إذا يعني ضاقت عليك المعيشة أو نحو ذلك، قل سيأتي الفرج، قل سيأتيني الفرج من الله سبحانه وتعالى، سيأتي الرزق بإذن الله عز وجل عاجلا غير آجل. إذا جاءك مرض أو نحو ذلك فقل ستأتي العافية بإذن الله عاجلا غير آجل، عسى أن تأتي يعني مع ضوء النهار أو مع بزوغ الفجر أو مع كذا وكذا. دائما الإنسان متفائل، لأن التفاؤل الإنسان إذا أحسن ظنه بالله كما يقول أهل العلم فليس بخائب أبدا، لأنه روحه معنوياته مرتفعة. الذي يحسن الظن بالله توقع الخير، طب توقع الخير يعمل إيه في النفس؟ يحدث انشراح في النفس وراحة في البال وطمأنينة في الصدر، أليس كذلك؟ طب والعكس لو توقع الإنسان البلاء يحصل له إيه؟ هيفضل قاعد كده مرتجف وخايف وحاسس بشيء من الكآبة نزلت عليه ونحو ذلك. ولهذا العلماء يقولون سوء الظن بالله عز وجل هذا من الشيطان، وإحسان الظن بالله سبحانه وتعالى من الإيمان ومن توفيق الله عز وجل للعبد. واضح؟ لأنه سوء الظن تخذيل، والشيطان يريد أن يصيبك ولو بالهم، لو لم يظفر منك إلا أن يعني يصيبك بالهم والغم والكآبة فهو فارح مسرور، قد ظفر منك بشيء. ولهذا يعني شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كان يزور رجلا من قراء زماني من أعلام القراء في زماني، وهذا الرجل هو الذي يحكي يقول زارني شيخ الإسلام وكنت في مرض شديد وبلاء وكذا وكذا فزارني، فقبل أن يقوم قال رقاني ثم قال الله أكبر جاءت العافية، قال والله ما خرج من داري حتى قمت نشيطا، يعني برئ من المرض سبحان الله بهذه الكلمة فقط. طب هو شيخ الإسلام يعني انكشف عنه الغيب، لماذا يقول جاءت العافية؟ ثقة بالله، إحسان الظن بالله والذي دعاه أن يقول هذه الكلمة جاءت العافية. ماذا على الإنسان لو تعلم أن يكون يعني لسانه دائما ينطق بمثل هذه الكلمات، ينطق بكلمات البشرى والفرح ونحو ذلك، ويغيب عن عقله وباله وعن قلبه أيضا هذه المعاني السيئة. واضح؟ أحوج ما يكون الإنسان إلى مثل هذا عند موته، وهذا الذي نختم به حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم من حديث جابر يقول صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، لا يموتن أحدكم، لأن الله عز وجل عند ظن العبد به، فإذا ظن أنه سيلقى الله فرحمه ويغفر له وكذا وكذا، فالله عند ظن عبده به، وإذا ظن أنه هالك وأنه كذا على ما تعود، والإنسان إذا عاش على شيء مات عليه، الإنسان الكئيب في الدنيا الذي تعود هذه النبرة وهذه الكلمات ونحو ذلك ربما لا يوفق عند الموت إلا لمثل هذا النوع من ويقول لا ده أنا خايف والخوف ده كويس، لا هذا خطأ. إنسان إذا جاءه الموت يحسن الظن بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أصل التوكل الاعتماد، أصل التوكل اكتب الاعتماد والتفويض، أصل التوكل الاعتماد والتفويض. وحقيقة التوكل أن يعتمد العبد على الله سبحانه وتعالى اعتمادا صادقا أن يعتمد العبد على الله سبحانه وتعالى اعتمادا صادقا، يعتمد على الله يعني اكتب كده في مصالح دينه ودنياه مع فعل الأسباب المأذون فيها، وهذا ضابط مهم جدا، مع فعل الأسباب المأذون فيها، مع فعل الأسباب المأذون فيها. طيب يعني لو قلنا حقيقة التوكل، عايزين واحد كده يقول لنا حقيقة التوكل في ثلاث كلمات بالضبط من الجملة التي ذكرناها. ها حقيقة التوكل ثلاث أشياء: اعتقاد، اعتماد، عمل، فعل الأسباب. اعتقاد واعتماد وفعل للأسباب، هذه حقيقة التوكل. لو قلنا إيه هي، ما هي حقيقة التوكل، تقول إيه؟ اعتقاد في القلب يثمر اعتماد على الله سبحانه وتعالى مع فعل الأسباب، لأن الاعتقاد عمل القلب وأخذ بالأسباب عمل الجوارح، فليس هناك تناف بين التوكل والأخذ بالأسباب، التوكل عمل قلبي، ولهذا لا يجوز، العلماء يقولون لا يجوز مثل أن تقول إيه، تقول مثلا اعتمدت على الله ثم عليك، لكن تقول توكلت على الله ثم عليك لا يجوز، لأن التوكل عمل قلبي، ما تقولش توكلت على الله ثم خلاص أنا فوضت الأمر ده ليك يا فلان، فوضت أمري إلى الله ثم إليك أحكم في مسألة كذا أو كذا أو كذا. واضح؟ مثل ما تقول ثم ما شاء الله، ثم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم ما شاء الله وشئت، ولكن فليقل ما شاء الله ثم شاء فلان، أو ما شاء الله وحده في الحديث الآخر. واضح؟ يعني ثم هذه يعني تغير المعنى تماما، لكن في التوكل لا. لماذا؟ لأن التوكل عمل قلبي، ولهذا منع العلماء من استعمال هذه اللفظة بالنسبة للبشر، إنك تقول إيه توكلت على فلان أو على الله ثم على فلان، ما ينفعش ثم، لأن التوكل عمل قلبي. واضح؟ واضح؟ في إشكال؟ طيب طيب إذا قلنا اعتقاد في القلب، فالعبد المؤمن يعتقد أن ما شاء الله عز وجل كان وما لم يشأ لم يكن، فيتوكل على الله سبحانه وتعالى، يتوكل على الله عز وجل بقلبه، بقلبه يعني يعلم علم يقين في قلبه أن الله عز وجل هو النافع الضار، وهو الذي بيده الخير، وهو الذي بيده مفاتيح الفرج، وأنه هو الذي بيده كذا وكذا، بيده الأمور كل الأمور، فيعتقد بقلبه هذا، ثم يعتمد على الله سبحانه وتعالى، يعتمد على الله، يعتمد على الله عز وجل، يثق فيما عند الله، يثق في أن الله سبحانه وتعالى هو القادر وحده على إيصال هذا الخير له أو دفع هذا الشر عنه، ثم بعد ذلك تأتي المرحلة الأخيرة وهي مرحلة الأخذ بالأسباب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لبس الدرع في الحرب، واضح، ومع ذلك من وراء الدرع يقولون ومن وراء الدرع قلب واثق بالله سبحانه وتعالى، قلب متوكل على الله، فأخذ بالأسباب ولبس الدرع في الحرب، لكن قلبه متوكل على الله سبحانه وتعالى. وهنا فائدة مهمة جدا ربما نستصحبها في المسائل التي ستأتي بعده، مسائل التي ستأتي بعده في مسائل في أنواع العبادات التي ذكرها المصنف، وهي مسألة ما يقوم بالقلب، حقيقة ما يقوم بالقلب في أنواع العبادات هذه، ومنها التوكل. وسأضرب لكم المثل ونحن نتكلم عن أنواع التوكل، ثم نستصحب هذا المثل في ألوان العبادات التي ستأتي معنا بعد ذلك. التوكل، العلماء يقولون التوكل على الله عز وجل نوعان، توكل على الله عز وجل نوعان، توكل على الله عز وجل في تحصيل حظ العبد، وتوكل على الله عز وجل في تحصيل مرضاته. توكل على الله في تحصيل حظوظ العبد من الرزق والعافية وكذا وكذا وكذا، فهذا حظ العبد من التوكل، فيتوكل على الله عز وجل في طلب الرزق وفي كذا وكذا وكذا من الأمور التي هي يعني حظ نفسه من من من هذا التوكل. الثاني التوكل على الله عز وجل في تحصيل مرضات الله عز وجل، وهذا كما قال الله عز وجل في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، فأنت تستعين بالله عز وجل، هو قال إياك نعبد وإياك نستعين، يعني أنت تعبد الله عز وجل مستعينا به، ولا طاقة لك على القيام بما أمرك الله عز وجل من هذه العبادات إلا بالاستعانة به. فالإنسان لا يثق في إمكاناته ولا في قدراته ولا في تفرغه ولا في أي شيء، لا يثق إلا في رب العالمين سبحانه وتعالى، أنه هو الذي يعني بيده التوفيق وبيده مفاتيح الخير وبيده خزائن الخير سبحانه وتعالى. إذن التوكل على الله سبحانه وتعالى، توكل على الله ينقسم إلى قسمين، الأول توكل على الله في تحصيل حظوظ العبد من الرزق والخير والعافية والسلامة ونحو ذلك، والثاني توكل على الله عز وجل في تحصيل مرضاته سبحانه وتعالى. طيب التوكل على غير الله سبحانه وتعالى أنواع، نقول التوكل على الله نوعين، التوكل على غير الله سبحانه وتعالى أنواع. النوع الأول التوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، التوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، توكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، من جلب الخير ودفع الضر وغير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله، الشفاء ونحوه، الشفاء ونحوه، كل هذه الأمور لا يقدر عليها إلا الله، الرزق مثلا وكذا وكذا. إذا توكل الإنسان على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر، لأن التوكل على الله عز وجل من تمام الإيمان، والله عز وجل قارن بين التوكل والإيمان في قوله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين فتوكلوا على الله عز وجل حق توكله. التوكل يبقى النوع الأول التوكل على الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله. النوع الثاني التوكل على حي حاضر فيما أقدره الله عز وجل عليه. قلنا إن أهل العلم يقسمون التوكل على غير الله سبحانه وتعالى إلى أقسام. النوع الأول التوكل على الله، التوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله من جلب خير أو دفع ضر أو شفاء سقم أو غير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فهذا شرك أكبر. النوع الثاني أن يتوكل على المخلوق أو يتوكل على المخلوقين فيما أقدرهم الله عز وجل عليه، يتوكل على مخلوقين، والعلماء يقولون يعني إيه يتوكل على حي حاضر أو نحو ذلك حتى لا ينصرف اللفظ إلى الميت مثلا، أن يتوكل الإنسان على ميت في شيء، والحقيقة أن الميت لا يقدر على شيء، لا يقدر على نفع يعني دفع الضر عن نفسه ولا جلب الخير لنفسه ولا غير ذلك. المهم يعني أن النوع الثاني التوكل على المخلوقين أو على حي حاضر فيما أقدره الله سبحانه وتعالى عليه، وهذا شرك أصغر، وهذا شرك أصغر. طب ليه قلنا شرك أصغر؟ ما هو توكل عليه في شيء هو يقدر عليه. أحسنت، لأن التوكل عمل قلبي. طيب هنا المسألة التي نريد أن ننبه عليها، مسألة إن الإنسان يتوكل على حي حاضر، يتوكل على وزير، على مدير، على وكيل وزارة، على صاحب منصب، إنه مثلا يعينه في وظيفة أو يصرف له مثلا أو يضعه في قائمة الحوافز إذا كان موظفا أو كذا أو كذا، وتوكل على هذا الرجل، يقول الرجل ده اللي بيكتب الكشف والقائمة والرجل ده بيحبني وأنا كلمته وانتهى الموضوع، واعتمد توكل بقلبه ظن يعني يقينا من قلبه إن الوسطة دي أو الشخص ده أو كذا كذا سيحقق له مراده في مسألة الرزق أو في مسألة كذا أو كذا أو كذا مما يطلبه من وظيفة مثلا أو رزق سيساق إليه أو نحو ذلك. قالوا هذا شرك أصغر. ليه؟ لأنه تعلق بقلبه بهذا الشخص، أنه بيده هذا الأمر أن يقضيه وأنه قادر عليه، فلما تعلق القلب بهذا الشخص بهذه الطريقة صار من, من, من نوع الشرك الأصغر. لكن ربما ربما نفس الصورة ولا يكون معها هذا النوع من الشرك الأصغر، ربما الإنسان يعتقد أنه الخير والرزق ومثل هذه الأمور من عند الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل وحده هو القادر على إيصال هذا الخير له، وأن هذا سبب يأتي الله عز وجل بالرزق على يديه، وأنا كلمت فلانا ولا أثق في إلا في ما عند الله سبحانه وتعالى، ولو شاء الله عز وجل جاء بفلان ومن غير فلان، ولو شاء الله عز وجل يعني عينت في هذه الوظيفة أو كذا أو كذا، وهذا تشاهدونه كثير جدا، هذه الأمور الحسية مشاهدة. والله بعض إخواننا يقدم، يعني أعرف بعض الناس قدم في وظائف وكانت هذه الوظائف مفصلة على فلان وفلان وفلان من أولاد أصحاب الوجاهات وكذا وكذا، ويشاء رب العالمين سبحانه وتعالى أن يدخل، والذي بيده الإمضاء والتعيين وكذا بعد ما بعد قبول الأوراق يقول والله أنا لا أدري كيف دخل، وهذا كثير جدا كثير جدا، يقول أنا لا أدري كيف دخل هذا، كيف كتب اسمه ضمن الخمسة أو الستة الذين كان مقرر أنه يدخلوا في قائمة المقبولين أو نحو ذلك، لأن الله عز وجل شاء، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فإذا كان اعتقاد الإنسان في قلبه أن الله عز وجل هو وحده القادر على جلب الخير أو دفع الضر أو إيصال هذا الخير لك، وأن البشر ما هم إلا يعني الله عز وجل يجري، وما هم إلا أسباب، الله عز وجل يأتي حتى الذي ينفق من ماله ويعطي إنسانا آخر ما هو إلا سبب جعله الله عز وجل لسوق هذا الرزق لهذا المحتاج، صح ولا لا؟ هو كذلك ولا يعدو ذلك، لا يعدو إلا أن يكون سببا، والله عز وجل هو مقسم الأرزاق سبحانه وتعالى. فإذا اعتقد الإنسان هذا بقلبه خرج من الدائرة دي تماما، من دائرة الشرك الأصغر والأكبر وكل هذه الدوائر، وصار متوكلا على الله. يبقى إذن مثل هذه المسائل بحسب ما يقوم بقلب الإنسان من المعاني، فهمتم الضابط هذا الذي أردنا أن نستصحبه معنا في بقية المسائل، بحسب ما يقوم بقلب الإنسان من المعاني ربما يختلف الحكم، حكم الإنسان هذا الذي فعل أو قام بهذا قام بعمل من الأعمال أو انعقد قلبه على معنى من المعاني. واضح؟ النوع الثالث من أنواع التوكل على غير الله سبحانه وتعالى الاعتماد على الله. انظر إلى يعني الدقة في استعمال الألفاظ، الاعتماد على المخلوقين أو اعتماد على المخلوقين، نعم، في فعل ما يقدرون عليه على سبيل النيابة، اللي هو إيه؟ التوكيل، اللي يسموه إيه؟ التوكيل. فلان يوكل في شراء سيارة، في بيع كذا، في زواج، في طلاق، في كذا، هذا اللي يسمونه التوكيل، اللي هو الاعتماد على الغير في فعل ما يقدرون عليه على سبيل النيابة، أو في فعل ما أقدرهم الله عز وجل عليه على سبيل النيابة، وهذا الذي يسمونه الإيه؟ التوكيل وليس التوكل. يعني وهذا جائز وباب من أبواب المواساة في الشرع وبذل الخير للآخرين ونحو ذلك، وهذا جائز كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. والنبي صلى الله عليه وسلم وكل علي في ذبح بقية الإبل التي ساقها في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم، ووكل أبا هريرة على الصدقة، وكل الصحابة كثر في أمور كثيرة. طيب، هذه أنواع التوكل على غير الله سبحانه وتعالى. بقيت لنا الآيات التي ذكرها المصنف، ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعلى الله فتوكلوا، وعلى الله فتوكلوا يعني توكلوا على الله لا على غيره، وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص كما قال أهل العلم، حصر والاختصاص، حصر واختصاص التوكل على الله سبحانه وتعالى. وإلا الآية تقديرها توكلوا على الله، لكن حصل فيها تقديم وتأخير، وعلى الله فتوكلوا، قدم الجر والمجرور وأخر الفعل فتوكلوا. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله إن كنتم مؤمنين يعني جعل التوكل شرطا في الإيمان، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فدل على انتفاء الإيمان إذا انتفى التوكل، إذا انتفى التوكل انتفى الإيمان، فمن لا توكل له لا إيمان له، كما قال ابن القيم رحمه الله: من لا توكل له لا إيمان له، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فهو حسبه أي فهو كافيه، وهذا يدل على عظم شأن التوكل، ولم ترد مثل هذه الآية في موطن آخر في كتاب الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل يعني يقوم بكفاية، ويعني أن يكون الله عز وجل هو حسب إنسان إلا من توكل على الله سبحانه وتعالى. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، لم تأتي هذه في أي عبادة من العبادات إلا في التوكل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وهذا يدل على عظم شأن التوكل عند الله سبحانه وتعالى وفضل وفضيلة التوكل. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع، وهذه أيضا من العبادات القلبية التي ذكرها المصنف، الرغبة والرهبة والخشوع. الرغبة معناها سؤال الله عز وجل والتضرع له والابتهال إليه سبحانه وتعالى، مع محبة الوصول إلى هذا الشيء الذي تطلبه، هذه رغبة، رغبة يكون معها سؤال الله عز وجل والتضرع والابتهال له سبحانه وتعالى، مع محبة الوصول إلى هذا الشيء. والرهبة بمعنى الخوف، الخوف المثمر للهرب من المخوف، الرهبة بمعنى الخوف، وهو أيضا خوف مقرون بعمل. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا في رحمة الله ورهبا من عقوبته، رغبا في رحمته، لأن قلنا الرغبة سؤال والتضرع مع محبة الوصول إلى هذا الشيء، فالرغبة أو الرغب فيما عند الله عز وجل من الخير من الرحمة، والرهب رهبا من عقوبته، رغبا ورهبا، رغبا في رحمته ورهبا من عقوبته سبحانه وتعالى. وأما الخشوع فهو التذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى. الخشوع هو التذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: ودليل الرهبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أثنى الله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء، وهذه آية من هذه السورة الكريمة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. أثنى الله على من ذكر من أنبيائه ورسله بدعائهم له سبحانه وتعالى وأعقب هذا بقوله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فهذا الذي يدعو الله سبحانه وتعالى ويرجو تحقيق ما يرجوه من الله سبحانه وتعالى مما يدعو به، حري به أن يعني يتمثل هذه الآية، وأن يعني يكون على يعني هذه المعاني التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يعني يجتهد الإنسان في فعل الخيرات لله سبحانه وتعالى، ثم إذا دعا الله سبحانه وتعالى يدعوه رغبا ورهبا، رغبا في رحمته سبحانه وتعالى وما عنده من الخير، ورهبا من عقوبته وعذابه سبحانه وتعالى، وأن يخشع. والخشوع محله القلب، الخشوع محله في القلب، وقد يكون في البصر أو في الصوت، كما قال سبحانه وتعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا خاشعة أبصارهم، لكن أصله في القلب. الخشوع محله القلب، وإذا خشع القلب خشعت الجوارح وسكنت هذه الجوارح لله سبحانه وتعالى. فخشوع القلب يتبعه خشوع البصر واللسان وبقية جوارح الإنسان. قال: ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني الآية. فلا تخشوهم واخشوني الآية من سورة البقرة. والخشية بمعنى الخوف، لكن الخشية أخص من الخوف كما قال أهل العلم. فالخشية هو الخوف إذا قرن بالعلم، الخشية هي الخوف إذا قرن بالعلم. فالعلم بالله عز وجل هو الذي يورث الإنسان هذه الخشية. فإذا اجتمع الخوف من الله سبحانه وتعالى مع العلم، كان الإنسان ممن يخشى الله عز وجل، وهذا الذي مدح الله عز وجل به العلماء، فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذا أسلوب حصر: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني العلماء هم الذين يخشون الله عز وجل حقا لا غيرهم. فهم العلماء هم يعني أكثر الناس ويعني أشد الناس خشية لله سبحانه وتعالى، هم من يعني جمعوا هذا المعنى بحق، الخشية من الله سبحانه وتعالى. قال: ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. لا يزال المصنف يتكلم عن عبوديات قلبية: الرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة. والإنابة بمعنى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، الإقبال على الله سبحانه وتعالى. فالإنابة أخص وأعلى من التوبة، لأن كانت التوبة هي أيضا رجوع إلى الله، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، يرجع إلى الله سبحانه وتعالى بالندم والاستغفار والإقلاع عن الذنب والعزم على ألا يعود. وهذه شرائط التوبة التي ذكرها أهل العلم وأنتم تعرفونها، لكن الإنابة فيها معنى زائد، وهي الإقبال على الله سبحانه وتعالى بالقلب والجوارح، بالقلب بتعظيم الله سبحانه وتعالى وتعظيم ما عند الله سبحانه وتعالى، وبالجوارح أيضا بالإقبال على الله عز وجل بعبادته. فهذه تشمل عبوديات القلب وعبوديات الجوارح. فالإنابة هي الإقبال على الله عز وجل والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين: إنابة لربوبيته وإنابة لألوهيته سبحانه وتعالى. إنابة ربوبية وإنابة ألوهية. إنابة الربوبية هي التي يشترك فيها جميع المخلوقات، فالكل مربوب لله سبحانه وتعالى. عبد، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وإنابة الربوبية دليلها قوله سبحانه وتعالى: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، هذه إنابة الربوبية التي يشترك فيها المسلم والكافر والبر والفاجر، وكل الناس يشتركون في هذه الإنابة، إنابة الربوبية. أما إنابة الألوهية فهي إنابة لطاعته وعبوديته ومحبته، وهذا معنى الألوهية. واضح؟ وهذه التي ذكرها رب العالمين سبحانه وتعالى واستدل المصنف بها: وأنيبوا إلى ربكم. أنيبوا إلى ربكم يعني ارجعوا إليه بالطاعة. أنيبوا إلى ربكم يعني أقبلوا على الله عز وجل رجاء ما عنده، ما عند الله عز وجل من الثواب والخير. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. أسلموا له، المراد هنا الإسلام الشرعي، الإسلام الشرعي الديني. أسلموا إلى الله وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. أسلموا له المراد الإسلام الشرعي، ومعناه الاستسلام والانقياد لأحكام الشرع، يعني ادخلوا في دين الله عز وجل. وهذا يكون إلا لمن أطاع الله سبحانه وتعالى. فالطائع لله عز وجل مسلم إسلاما شرعيا، إسلاما شرعيا. وهناك إسلام كوني، استسلام كوني لله سبحانه وتعالى، وهذا لا يخص الطائعين. وهذا نفس المعنى الذي ذكرنا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. قال سبحانه وتعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. هذا إسلام، إسلام كوني، كل يدخل في هذا المعنى، كل مخلوقات الله عز وجل تدخل في هذا المعنى، في معنى الإسلام اللي هو الاستسلام لأمر الله عز وجل الكوني، فلا يخرج عن حكم الله عز وجل وعن أمر الله عز وجل الكوني أي واحد ولا أي شيء، كله داخل تحت هذا المعنى الإسلام الكوني، الاستسلام لحكم الله الكوني. هذا معنى ما ذكره أهل العلم وذكره الشيخ ابن عثيمين عنده. نعم، الإنابة للألوهية وأنيبوا إلى ربكم. احنا قلنا دية الألوهية وأنيبوا إلى ربكم، دليل الربوبية. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه. إذا مس الناس، أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. نعم، هناك الآن مش كاتب الآية يعني: ولا أسلموا في السماوات والأرض ولا هو بدي الدليل اللي مش تحفظ، مش هامش، ده شرح الشيخ ابن عثيمين، هذا الشرح. طيب أنا قلت إن ده موجود في الشرح، ذكر الشيخ ابن عثيمين وذكر أهل العلم أن الإسلام لله عز وجل نوعان: إسلام شرعي وإسلام كوني. طيب، ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. الاستعانة هي طلب العون، طلب العون، الاستعانة. طيب، والاستغاثة طلب الغوث. ماشي، هذه الاستعانة والاستغاثة. كذلك كل فعل دخل عليه السين والتاء فيفيد معنى الطلب، يفيد معنى الطلب، وهذا في الغالب. وإلا فهناك يعني خروج عن هذه القاعدة، قد تكون السين والتاء لأشياء أخرى مثل المبالغة، مثل استكبر، السين والتاء هنا ليس طلب الكبر وإنما بلغ في الكبر غايته، لكن في الغالب السين والتاء الاستعانة والاستغاثة وغير ذلك مما ذكر. السين والتاء الألف والسين والتاء لا بأس. هم يقولون السين والتاء دخول السين والتاء على نعم تفيد الطلب في الغالب، في الغالب، وإلا لها أحوال أخرى كما ذكرنا. بس لازم أشوف طلب دربنا دفع الدور، طلب دفع الدور يعني الاستغاثة طلب الغوث، ما احنا هنقول المعاني ما هي جاية معانا. دليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، والاستعانة هي طلب العون. وذكر الشيخ ابن عثيمين عندك وذكر أهل العلم أيضا أن الاستعانة أنواع. النوع الأول الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، وهي الاستعانة المتضمنة كمال الذل من العبد لله سبحانه وتعالى مع الثقة به والاعتماد عليه، وهذه لا تكون إلا لله، ودليلها إياك نعبد وإياك نستعين. هذا النوع الأول من أنواع الاستعانة، الاستعانة بالله، والاستعانة بالله التي تتضمن كمال الذل لله سبحانه وتعالى. أنت تستعين بالله وأنت خاضع بين يديه ذليل مستكين، تطلب هذا منه على وجه الافتقار له سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالإنسان يطلب ما عند الله عز وجل، يستعين بالله عز وجل، يطلب العون من الله سبحانه وتعالى وهو خاضع له سبحانه وتعالى، واثق فيما عنده، معتمد بقلبه على الله سبحانه وتعالى، وهذه لا تكون إلا لله، صرفها لغير الله عز وجل شرك. النوع الثاني الاستعانة بالمخلوق فيما أقدره الله عز وجل عليه، فيما أقدره الله عز وجل عليه. وإذا استعان العبد بالمخلوق في يعني شيء حلال أو مباح أو نحو ذلك كان حلالا، وإذا استعان به في أمر حرام أو نحو ذلك فكان تكون هذه الاستعانة حرام، فحكمها حكم ما يستعان به، يعني يستعين به الشخص، واضح؟ يعني فإذا استعان بمخلوق فيما أقدره الله عز وجل عليه فهذا جائز في الجملة، لكن إذا استعان به على أمر محرم كانت هذه الاستعانة محرمة، وإذا استعان به على أمر مكروه كانت الاستعانة مكروهة، وإذا كان يستعين به على أمر حلال فهي حلال، مباح فهو مباح، إلى غير ذلك، واضح؟ طيب هذا النوع الثاني. يبقى يجوز الاستعانة بغير الله فيما يقدر عليه هذا الشخص، يجوز استعانة بغير الله فيما يقدر عليه هذا الشخص. والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. النوع الثالث الاستعانة بالأموات أو بالأحياء فيما لا يقدرون عليه، الأحياء فيما لا يقدرون عليه، وهذا شرك. بحسب ما يقوم في قلب هذا العبد، إذا استعان بميت مثلا على جلب رزق أو كذا أو كذا أو كذا، كانت هذه الاستعانة شرك أكبر، لأنه لا يستعان إلا بالله سبحانه وتعالى في مثل هذا، شفاء مرض أو جلب رزق أو نعم الحي الحاضر استعان بحي حاضر على أمر لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، هذا شرك أكبر فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. في حتة نحوية كده ما علقناش على وهو الاختصاص، نعم يعني هو واجب الاختصاص ان الله تعالى قدم المعمول اياك و... تقديم مفقود داخل تقديم مفقود قلناها ذكرناها هذه وعلى الله فتوكلوا، قلناها اكثر من مره واليوم ايضا ذكرناها ان تقديم ما حقه التاخير يفيد الحصر والاختصاص، يفيد الحصر والاختصاص. طيب النوع الثالث الاستعانة بالأموات أو الأموات أو بالأحياء على أمر لا يقدر عليه إلا الله، هذا شرك، شرك، شرك أكبر. النوع الرابع الاستعانة بأعمال أو أحوال محبوبة لله عز وجل شرعا، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فالإنسان يعني يستعين بالصبر، يستعين بالصلاة على يعني أموره، كونه يستعين بهذه الأعمال المحبوبة لله عز وجل شرعا هذا يعني لا شيء فيه، بل هو أمر مشروع ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه: يا أيها الذين أمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وقوله سبحانه وتعالى قال: ودليل وقوله إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد أصلها نعبدك أو نعبد الله سبحانه وتعالى، نستعين بالله سبحانه وتعالى. فقدم وأخر، وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص، الذي يسمونه تقديم المعمول، تقديم المعمول، لأنه يعني نعبد الله نعبدك، ف الكاف مضاف إليه، فكون المعمول يتقدم على العامل لأن العامل الفعل نعبد، فتقديم ما حقه التأخير أو تقديم المعمول، كلا العبارتين يعني مؤداهما واحد يفيد الحصر والاختصاص. طيب قال: ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. هذا جزء من حديث ابن عباس العظيم الذي وصى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس، وعلمه هذه الكلمات العظيمات، واعتنى أهل العلم بشرح هذا الحديث يعني جدا، استخرج منه من الفوائد ما لا يحصى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم الأمة جميعا ويعلم ابن عباس خاصة، يقول: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإذا اجتمعت على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يعني استطرد شيخ الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح الأربعين، ويعني أوصيكم بقراءة هذا الحديث، شرح هذا الحديث مفيد جدا وفي معاني إيمانية عميقة وغزيرة جدا جدا، والكتاب كله من أوله لآخره يعني جدير بالقراءة والدراسة والعناية. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. فاستدل المصنف على الاستعانة بآية وحديث واكتفى بهذا، وقد كان فيما قبل يقول: ودليل الإنابة، واذكر آية واحدة، ودليل الخشية ونحو ذلك، ولعظم هذا الحديث ومكانة هذا الحديث ذكره المصنف هنا. قال: ودليل الاستعادة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ودليل الاستعادة قوله تعالى، والاستعادة هي يعني الاعتصام والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، هذه الاستعادة بالله. قلنا سين والتاء تفيد الطلب، والاستعادة هي طلب العوذ، كما قال سبحانه وتعالى في سورة مريم على لسان مريم: قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. فتعوذ بالله سبحانه وتعالى إن كان تقيا، لأنه لو لم يكن تقيا لما يعني أعاذها بالله سبحانه وتعالى. ومن استعاذ بالله فأعذوه، ومريم تستعيذ بالله منه وتقول: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. إن كنت تقيا ستعرف معنى هذه الكلمات وتكف عني شرك إن كنت ذا شر. فإذا هو جبريل عليه السلام جاءها بأمر من الله سبحانه وتعالى عظيم، كما في السورة وأنتم تعلمون. ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وفي الاستعاذة نقول مثل ما قلنا في الاستعانة والاستغاثة أيضا، وهي طلب الغوث التي ستأتي أيضا بعد ذلك. ودائما تفرق إنه الاستعانة والاستغاثة والاستعادة يعني كلها من باب واحد قريب، ما كان في أمر لا يقدر عليه إلا الله فلا يصرف إلا إلى الله سبحانه وتعالى. يعني يمكن أن تقسم هذا الباب إلى قسمين: ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يصرف إلا الله، وصرفه لغير الله عز وجل شرك. واضح؟ والاستعانة بالمخلوق أو بالمخلوقين فيما أقدرهم الله عز وجل عليه يجوز جائز، لكن فيما أقدرهم الله عز وجل عليه. ولكن أيضا نؤكد على المسألة التي قلنا إننا نحتاج أن نصطحبها معنا، وهي مسألة ما يقوم بالقلب من يعني حال وأنت يعني متلبس بمثل هذه الأمور، فتستعين بغير الله عز وجل ولا يتعلق قلبك به، وتستغيث بغير الله سبحانه وتعالى فيما أقدره الله عز وجل عليه وقلبك غير متعلق به. وحسب تعلق القلب مثل هذه الأمور ربما يكون الأمر أو يصير الأمر إلى الشرك الأكبر، وربما يصير إلى الشرك الأصغر نتيجة تعلق القلب شيئا ما بهذا الذي يعني تستعين به أو تستغيث به أو نحو ذلك. ويعني قد يكون يعني يقع الإنسان في معصية أو غير ذلك فيحمي قلبه من الوقوع في أنواع الشرك كبيره وصغيره. طيب إذن كما قلنا في الاستعانة نقول في الاستعاذة، الاستعاذة أيضا تنقسم ربما إلى نفس الأقسام، الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى والاستعاذة بالأموات أو بالأحياء فيما نعم الاستعاذة بالأموات أو بالأحياء غير القادرين هذا شرك أكبر، والاستعاذة بالأحياء القادرين فيما أقدرهم الله عز وجل عليه هذا جائز ويعني ليس فيه شيء. يعني استعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه أو فيما أقدره الله عز وجل عليه جائز. وفصل نفس التفصيل، فصله عندك الشارح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله نفس التفصيل اللي فات في الاستعانة. هنا عملنا زيادة للاستعاذة بصفة من صفاته سبحانه وتعالى. أيوة، هذه التي يعني نحتاج أن نلحقها بالاستعاذة بالله سبحانه وتعالى، يعني تحتاج إلى ربما بعض أهل العلم يدخلها في نفس الباب، يعني يدخل هي الاستعاذة بالله أو بصفة من صفاته سبحانه وتعالى كالحلف، فيجوز أن تحلف بالله وتحلف بصفة تقول وعزة الله سبحانه وتعالى، يجوز أن تحلف بالله وتحلف بصفة من صفاته. كذلك أيضا يقال في مثل هذا إنه الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى، وهذه النوع الأول من أنواع الاستعاذة، ويدخل فيه الاستعاذة بصفاته والاستعاذة بكلماته والاستعاذة بعزته ونحو ذلك، كما في الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها الاستعاذة بكلمات الله سبحانه وتعالى وصفاته. تمام. قال: ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. والاستغاثة أيضا تنقسم نفس الأقسام: الاستغاثة بالله سبحانه وتعالى، استغاثة بالله وهذه من أفضل الأعمال، وهذه التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. والاستغاثة بالأموات أو الأحياء غير القادرين كله في باب واحد وهذا شرك، والاستغاثة بالأحياء يعني القادرين فيما أقدرهم الله عز وجل عليه فهذا جائز، كما قال سبحانه وتعالى كما في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. إذن نفس الباب هي تنقسم نفس الأقسام: الاستعاذة والاستغاثة والاستعانة كلها من باب واحد، ويقال فيها ما يقال في الواحدة منها. طيب نكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.